تبكي من أول وهل راح تشكي سلم عيونك شوف الخير شوف أمك بتصلي تشوفي وتسمعي كل خير ما يهمك خالد بي